رزق الأرض على الإنسان. فإذا عرض نفسه لما يجب ذلك ازداد عليه الضعف. فإذا عود نفسه الانبساط والانشراح وعدم الاضطراب في النوازل نعم فإنه يحصل خيرا كثيرا ويبقى دائما في سرور لا سيما إذا كان محتسبا ومؤمنا بالقدر. قال ويضيق صدري ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة للعقدة التي فيه. وهذه العقدة هي معنوية ولا حسية؟ لا أخذ جمرة هذه باطلة قصة رأيي ما هي مكتوبة، لكنها يحتمل أن تكون معنوية بمعنى أنه لا يستطيع تعبير إذا انطلاق الإقصاء لقوله واحلل عقدة من لسان يفقه قول، وقول فرعون يوقف ولا يكاد يبين. ويحتمل وهو أقرب أن فيه لكمة، إما سرعة القول والنقد الحروف بحيث تتابع الحروف حتى لا تكتب، لأن من الناس من يكون كذلك ما في لسان عقدة حسية، لكنه ترادف الحروف في كلامه بحيث لا تدري ما يكون، أو لأنه لسنا لا تتبين الحروف من كلامه. وكل هذا مستمر مما يدل على أن هذه العقدة ليست كما يصف أنها جمرة وأنها أثر حسي يمنعه من الكلام، بل هي أثر خلق يعني بأصل الخلقة. ويحتمل أنها من جهة البيان لأن ليس فصيحا في خطابه وبيانه وأثناءه، لكن الأول أولى أي أنها عقدة معنوية وذلك بصفة الكلام بحيث لا يتبين الحروف من كلامه إما لعجلة به وإما لدقته إلا أو غير ذلك. ولا ينطلق لسانه فأرسل إلى أخي هارون معي، أرسل إليه أن أدعك له في الرسالة حتى يكون معينا ووزيرا له. وقد قيل إنه لا يوجد أحد أشد منا على أخيه من موسى على أخيه هارون، لأنه تسبب لأن يكون في المقام الأعلى من مقامات بني آدم الذين أنعم الله عليهم وهي الرسالة. قال الرسالة حيث قال فأرسل إلى هارون، ثم بين مانعا آخر غير التسليم، قال ولهم علي ذنب بقتل القبطي منهم فأخاف أن يقتلوه. هذا خوف آخر نافع عن معاملته معهم، والأول خوف يتعلق بالرسالة وهذا خوف يتعلق بالمعاملة معه، ولهذا في الأول قال أخاف أن يكذبوه ما قال أن يقتلون. ولا كان يتصور أن يقتل إذا جاء في الرسالة، ولهذا قال في الثاني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. في أي شيء؟ مثل ما قال المؤلف بقتل القبط منه، وقصته مشهورة في سورة القصص حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان رجلا قويا وشديدا، فخرج شافعون فوجد النبي رجلا يقتتلان أحدهما من شيعته من بني إسرائيل والثاني من عدوه الأفراق، فانجد به الإسرائيلي فوقف موسى القبطي حتى مات. وفي اليوم الثاني خرج ووجد قائده الإسرائيلي مع رجل آخر، فقال له موسى إنك لغوي مبين، وأراد أن يبطش بالعدو، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لأنه وبخه وقال إنك لغوي مبين، فلما تهيأ للبطش ظن أنه سيبطش به، فقال الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، الله يحفظك بغنى بسم إليك. لما قال هكذا انتبه له القسط فدل على موسى بهذا الكلام. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا يترقب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي نجني من القوم الظالمين، فنجاه الله ومن نعرف بالكتاب. نعم ما يتعلق اجرى نعم مهر السياق كله في سياق الرهين الذي هو الاسرائيلي وحتى هذا فأصبح في المدينة خائف من الخرق، فإذا الذي استنصره في الأمس يستشرقه قال له موسى إنك لغوي مبين خاف، لكن موسى فلما أراد أن يتكلم بها تقول لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا. طيب يقول ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني به، وحذفت الياء للتخفيف والنون من فعل هذه فقد النقص، فأخاف ويقتلون به، قال الله تعالى كلا أي لا يقتلون، فاذهبا أي أنت وأخوك، ففيه تعليب الحاضر على الغائب، وفيها أيضا أن الله تعالى أجاب دعاء موسى كما قال في سورة طه قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجابه وأرسل إلى هارون بالرسالة فاذهبا بآياتنا البل المصاحبة المصاحبين لآيات الله أي العلامات الخاصة به التي تدل عليه وحده دون غيره، والآيات التي ذهب بها هو الوحي، والثاني العصر، والثالث اليد، هذه الآيات التي كانت عند الوحي إليه، ثم تلاها بعد ذلك تسع آيات كما هو واضح. طيب هذه الآيات الثلاث منها آية معنوية وآيتان حسيتان مناسبتان للعصر، لأن انقلاب العصا حية يشبه السحر وليس بالسحر، لأن هذا حقيقة والسحر خيال، وأيضا كون اليد إذا أدخلها في جيده تخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير ضرر ونقص، هذا أيضا يقول يشبه السحر ولكنه ليس بالسحر، فيكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى المعجزة لهؤلاء يعني بمثله. نعم إنا معكم مستمعون ما تقولون وما يقال لكم أجري مجرى الجماعة، إنا معكم مستمعون، أما قوله إنا فالضمير لله سبحانه وتعالى بالسلف الغلبة، ما قال إنني مع أنه في سورة طه قال إنني معكما أسمع وأرى، لكن هناك ذكر أسمع وأرى فكان المبالغة حصلت في زمان الأمرين السمع والرؤية، وهنا ما ذكر إلا الاستماع فقط